الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب المظالم من الجامع السهل والبخاري رحمه الله. الباب 25 باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. قال الإمام البخاري حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آصام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى ما وقع فيكم خلال بيوتكم كما وقع فيكم. أشرف بمعنى أنه يعني على شرف، والشرف في الأرض هو يعني القطعة المرتفعة منه. وأشرف النبي على أطم بمعنى أنه على أطم. الأطم عبارة عن قطعة تكون من الجبل أو من الحجارة مرتفعة عن بقية الأرض، وهذا موجود كثير في المدينة. على أطم من أطراف المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ وقلنا أن السؤال هذا إنما هو للتنبيه والتقليد وليس للاستفهام، لأن هذا أمر غيبي ولا يراه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كواقعها. مواقع الفتن خلال بيوتكم أنها تنزل من السماء. الفتن اللي هي الفتنة هي المحنة والمصيبة، وأحيانا تكون نتيجتها سيئة ونتيجتها حسنة. فمن ثبته الله تبارك وتعالى في هذه المحن والمصائب يصير هذا ابتلاء ونتيجته حسنة، ومن سقط في الفتنة يقال الفتن، يعني الفتنة فالفتن. والفتن منها كبار وصغار، لأنها اختبار وابتلاء. فمن الصغار اللي ما يختبر الاختبارات اليومية، كما في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ومعنى في أهله وماله قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شو هذا يعني؟ يختبر الإنسان مثلا للزوجة التي تريد أن تجعله يترك هذه من الواجبات، يقال عن أمر في أمر محرم، يبخل عن ما أوجب الله عز وجل عليه من النفقة ونحو ذلك. أولاد كذلك، كما قال النبي عن الأولاد إنكم تبخلون وتجبنون، يعني يبخلون الأب يخلون بخيل يحرص على الجمع لهم فيدخل عن وجوه الخير، وكذلك يحرص عليهم ويخاف عليهم فيجبن عن القتال واللقاء. وقال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عند رؤوس عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فكأن الأولاد و يعني الأهل يمنعون عن يعني عن البذل. فهذه من الفتن الصغار. ثم الفتن الكبار بعد ذلك اللي هي فتنة الابتلاء في الدين، فتنة علو الكفار، فتنة الدنيا إذا فتحت على الناس كما قال النبي إن أخاف ما أخاف عليكم يفتح الله لكم من بركات أهل الأرض. فقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فتنة النساء. فهذه فتن كبرى. ومن الفتن الكبرى طبعا الفتنة التي يعني فتنة القتال بين المسلمين والفلسطينيين، واختلاف الأمر وعدم معرفة الحق أين هو في عند هؤلاء المختلفين. فكانت الفتنة التي وقعت بين الصحابة فتنة شديدة، فهنا صحابة مما صاحب النبي ومن المبشرين بالجنة، وهنا صحابة ويلتقوا بالسيف ويقاتل بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض. فالفتنة من الفتن العظيم. ولعل النبي عنا هذه الفتنة عندما قال إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع الفقر، يعني ما سيكون من أمر هذه الفتنة العظيمة عندما تقع يعني في المسلمين، وأنها تعم مثل المطر ما يأتي فيعم الأرض فيدخل فيها كل أحد إلا القليل. ولذلك لم ينجو من الوقوع في القتال إلا فئة قليلة جدا من الصحابة، هم الذين اعتذروا القتال كمحمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء لا شك أن مواقعهم خير المواقع، فإن النبي كما يقول ان النبي قال لي ان اخذ هذا السيف فقاتل به، فاذا وجدت ان يعني القتال وقع بين يعني اصحابي فكسر او حكمه على فقرة من سلم، وحكم سيفه لما وقع القتال ذهب الى يعني صحراء من سلم وكسر سيفه فيه. فهذه من الفتن الكبرى، وقال فيها يعني عمر اني اسال عن الفتنه التي تموج كموج البحر. فهنا يقول النبي اني ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع الفتن، ولا حول ولا قوه الا بالله. البخاري اتى بهذا الحديث في هذا الباب، باب المظالم، مناسبه الحديث هنا للترجمه التي ترجمها هذا الباب ان رسول العلا على يعني الأطم أو الشرف هذا. فطبعا إذا على الإنسان على مكان عالي فإنه يرى من دونه، فلا يكون هذا النظر يعني لا يكون هذا يعني النظر إذا لم يقصد أن يطلع مثلا على بيوت الناس وما. حدثنا أحمد بن وكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لأن الحديث هو طويل يعني نشرح ألفاظه فقرة فقرة ونحن نقرأ إن شاء الله. هذا ابن عباس يقول أنا ظليت حريص على أني أسأل عمر ابن الخطاب على من هم المرأتان من أزواج النبي الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زحف. فاختيار ابن عباس لعمر ليسأله، وذلك أولا أن عمر أعلم الناس بهذا الأمر، ثم كان هذا في خلافته، ثم ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طبعا توفي النبي وهو غلام صغير يعني دون البلوغ، ما كان قد ناهز البلوغ بعد كان يعني تقريبا قارب البلوغ ولم يبلغ، وذلك كان حريصا على جمع يعني اسباب نزول القران من الصحابه، وقد استطاع أن يجمع هذا الفعل، ثم أصبح بعد ذلك معلم للصحابة أنفسهم القدامى في يعني لكتاب الله تبارك وتعالى. فهذه الآية كان يحب أن يعرف سبب النزول وأي المرأتين، أن الله قال خطب اثنين فإن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فأعلم الناس بالأمر هذا لأن أكثر الناس يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب. طبعا هو الصديق كان توفي يعني لان خلاف الصديق كان سنتين وشهرين فتوفي سريعا، وكان وقته كله في حروب الرده وفي فلم يتمكن ابن عباس منه، وانما يعني انتظر عمر بن الخطاب حتى يساله عنها. قال فحججت معه، قال الجماعه وقاصد هذا الأمر من حاله، فعدل وعدلت معه. عدل يعني أنه نزل ذهب يعني معه يخدمه، ثم أن عمر بن الخطاب نزل منزل وعدل يعني عدل يعني معنى أنه مال عن الطريق يقضي حاجته. يقول وعدلت معه بالإداوة، يعني حمل له الإداوة هي إناء صغير يستنجى منه ويتوضأ به. فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه، يعني انتظر حتى تبرز، وما تبرز اسم البراز هو الفضاء، برز للناس اصبح للناس بارزا، البراز هو المكان الفضاء اللي هو خارج البناء، فمعنى تبرز معناه ظهر الى الفضاء، هذا من كنايات يعني قضاء الحاجه. كما قلت تغوط يعني نزل الى المكان الغويط يعني المنخفض، وكان يرجعون الى مكان منخفض حتى يقضي الانسان حادثه، ويتبرز يعني يبتعد في بعيد عن الناس حتى يقضي حادثه. قال فتبرز حتى جاء فسكت على بيت حط عليه الماء من الإجابة فتوضأ. فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس. وعجبا لك أن يعجب من أمرك، يعني طبعا عجب من أمره حرصه على يعني التعليم وعلى تتبع يعني كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال له عائشة وحفصة، قال له المرأتان هم عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. يقول بعد ذلك بعد ما جاوبه الجواب المجمل قال بايش الحكاية من أولها كيف تمت الحكاية. قال ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. قال له بجاه القصة أنا وجار لي من الأنصار كان قد آخى النبي بينهما، كنا نازلين في بني أمية بن زيد. بني أمية بن زيد من الأنصار نازلين فيهم عند خلاء وهي من عوالي المدينة، هذه المنطقة في العوالي والعوالي منطقة تقع في جنوب المدينة الآن معروفة وهي أرض بساتين وما زال فيها بعض البساتين اليوم. يقول وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فمشترك هو إياه شراكة في الزراعة وكانوا يجعلون كل واحد يوم ينزل، واحد يوم ينزل يسمع يعني من الرسول يشوف ما نزل من القرآن والعلم والأخبار وهذه، والثاني يظل في الفلاح، والثاني يوم عمر ينزل وصاحبه يبقى في فلاحة الأرض فيتناوبون وهم شركاء. يقول وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل هو يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره. إذا نزلت أجي يقول والله إلا حصل كذا وكذا، نزل القرآن كذا كذا الأخبار كذا، وإذا نزل فعل مثله، وإذا هو الأنصاري نزل يقول فعل مثله يأتيهم بالأخبار. يقول وكنا معشر قريش نغلب النساء. يقول احنا في قريش كنا ناس احنا يعني الرجل يغلب امرأته ويغلب مغلب النساء، هذا عادة القرشيين. فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساء. يقول لما جئنا يعني هاجرنا وجئنا إلى المدينة وجدنا الأنصار المرأة هي التي يعني تغلب وتحاسب وتغلب وأحيانا تمشي رأيها عليها. قال فإذا قوم تغلبهم نساء. قال فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء أنصار. يقول نساء صاروا يعني يشوف الأنصار في قوم أزواجهم فيأخذوا من يعني من أدبهم يعني من أخلاقهم في معاملة الرجال. فضحت على امرأتي، هذا يعني مثلا في مرة أمرها بأمر وفعلها، قال فراجعتني. راجعتني يعني إنها ردت كلامي، مجرد إنها ترد كلامي يقول ليش تصيع علي أو ليش كده. يقول فأنكرت أن تراجعني، يعني أمر غريب. إيه أمر غريب هذا، كيف يقع هذا إن المرأة ترد على الزوج مهما أمرها أو مهما فاع عليها أو مهما غضب عليها؟ يقول فأنكرت أن تراجعني. فقالت لما أنا أنكرت عليها شلون ترد علي تراجعني؟ فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ ليش تنكر علي إني أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي لا يراجعك، فتى أزواج النبي نفسهم يراجع رسولك مش أفضل من النبي حتى إنك تستنكر أن أراجعك. ليش لك طرف ها؟ وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. كل واحدة من أزواج النبي ممكن تهجر اليوم كله حتى الليل. طبعا في الليل لا تهجر لأن فيه نوايا شديدة، لأن يوم رأت باتا وزوجها غضبان عليها إذا رأتها الملكة فتصبح فتهجر بالنهار ما تهجر به. قال فأفزعت كل هذا الأمر سيدخل الأمر صيغة كبيرة أن يكون من نساء النبي من يراجعنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فقلت أي لها يقول لزوجتي خابت من فعلت منهن بعظيم، يعني قال اللي تفعل هذا قد خابت وخسرت أنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم جمعت علي ثياب، جمعت علي ثياب يعني لبس ثياب الخروج يعني، فدخلت على حفصة اللي هي النسوة رضي الله عنها فقلت يا حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ يعني بيصير إنه إحداكن يعني واحدة منكم من زوجات النبي تغاضبه وتهجره اليوم حد الليل؟ فقالت نعم. قال يخاف. فقلت خابت وخسرت. كيف تفعل كده؟ خابت وخسرت. أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله؟ أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لكن تأمني أن الرسول يغضب عليك فيغضب الله تبارك وتعالى لغضب النبي فتهلكين لذلك غضب الله عليك. لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجري. قال لا تستكثري على رسول الله، تستكثري عليه يعني تكثر الطلب منه يعني قل هاتي وهاتي وهاتي كذا بيدك، ولا تراجعيه في شيء يعني إذا قال أمر هو الأمر بيدك، ولا تهجري يك أن تهجري يعني لا غير ولا نهار، وسليني ما بدا لك. قال أي شيء يعني تحتاجيه من يعني هذا المتاع الدنيوي سليه منه ما بيدك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا لا يغرك أن كانت جارتك يعني يحصد عائشة رضي الله تعالى عنها أن كانت هي أوضأ منك، أوضأ من الوضاء اللي هي يعني بواد الوجه وإشراف الوجه يعني يحصد أنها أجمل مثلا، وأحب إلى رسول الله. تريد عائشة إنها يعني تتبنج يعني على الرسول لا يعني تأخذها نعم لا تغترين بهذا وتأخذي يعني من أمر هي تصنعه مع النبي إنك تأتسي بها في هذا الأمر. فهذا كان وصية عمر لابنته حفصة رضي الله تعالى عنه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا. يقول كان نتحدث ان غسان قبيلة غسان عربية وهم اصولهم من الاوس والخزرج، انهم اخوان الاوس والخزرج كلهم كانوا في اليمن ولكنهم ارتحلوا بعد يعني هلاك السد وسكنوا في شمال الجزيرة في بادية الشام، وكان بينهم وبين الروم مع أهداف وارتباطات كانوا هم كأنهم عملاء لهم يعني في في في في في المنطقة. تنصروا وكانوا كذلك تنصروا وكان ملكهم إلى دمشق تقريبا، كل المنطقة هذه إلى دمشق، كانت دمشق هي عاصمة ملكهم. فيقول كنا نتحدث إن غسان بدأت تنعل النعال لغزونا، تنعل النعال نعال الخيل يعني تعمل حداوي لحدوة للخيل علشان السفر الطويل علشان يتغزو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انهم يستعدون وبدأوا يستعدوا الان لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني انهم مترقبين يوم بعد يوم ان يجي جيش يعني من الروم ومن الغساسنة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه فنزل صاحبي يوم نوبته، كان يوم نومه يوم هو ينزل، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. يقول رجع عشاء وقال بق على الباب دق شديد وقال أثم هو يعني عمر موجود؟ ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قال له حدث عظيم. قلت ما هو؟ أجاعت غسان؟ شل أمر غسان جاوان يقول للأمر اللي احنا مترقبينه الحدث العظيم مترقبينه وهو مجيء جيش الغساسنة والروم إليه. فقال لا بل أعظم منه وأفضل. قال لا حدث أعظم من هذا وأفضل من هذا. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. قال الرسول قال يا عمر قد خابت حفصة وخسرت. تذكر الايش الكلام اللي قاله قبل ايام قد خابت حفصة وخسرت انه مدام تبخل النبي يعني غضب النبي عليه انه انبيه. كنت اظن ان هذا يوشك ان يكون. يقول كنت اظن ان هذا الامر يوشك يعني قريبا ان يكون. يقول فجمعت علي ثيابي اي للخروج يعني فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذكر هذا يعني في الليل قال صلى صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم نزل من العوالي صلى الفجر مع النبي. فدخل مشروبة له فاعتزل فيه يعني النبي صلى الفجر ما كلم الناس يعني بعد أن صلى الصلاة دخل إلى مشروبة. المشروبة غرفة تكون خارج المنزل غالبا ما تستخدم في خزين طعام مثل التمر اللي عندهم أو الشيء اللي عندهم يعني يخزنون فيها طعام تكون غرفة ورائفة صغيرة خارج المنزل. قال فدخل مشروبة له فاعتزل فيه ما حد يدخل عليه يعني. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. كل ما عندي إخوة جبت الرسول اعتزل فدخلت دخل على ابنته حفصة رضي الله عنها وعنها. قلت ما يبكيكي أولا ما كنت حذرتك ليش تبكي يعني أنا ما حذرتك هذا. أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا. قالت ما أدري هو ذات المشروبة يعني هو النبي في المشروبة يعني ذات سلم. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضه. يقول دخلت المسجد عند المنبر فوجدت جماعة وبعضهم يبكي أي يعني ما رأوه من حزن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعتزاله من سلم. يقول فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد. غلبني ما أجد من يعني البحث عن الأمر وعن سره ولما يعني النبي معتزل ولا يسلم الناس وهو وحده. يقول فجئت المشروب التي هو فيها فقلت لغلام أسود استأذن له. غلام أسود على باب المشروب يعني هذا يحجب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل أحد إلا بإذن الفضل. فقال له ادخل يعني الرسول واستأذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت. فصمت يعني يقول أنا قلت له أن عمر يستأذن وما رد الرسول علي يعني معناه ما في إذن. فانطلق حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجل ما قدر يصبر على جلوس. فجئت الغلام فقلت استاذ اللهم فذكر مثله برضه أيضا دخل على الرسول وقال له أنا ذكرتك ورجع وقال له ذكرتك له والرسول سكت ما رد لي جوابا. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم فذكر مثله. يقول فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجل فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله للمرة الثانية. ثلاث مرات يستأذن ولا يسمح له. فلما وليت منصرفا قلت فأنا ولا منصرف. يقول فإذا الغلام يدعوني الغلام انه هو حاجة فلم يدعوه. قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش. يقول رفع من أي مضطجع اتجاع وضع الجنب على الأرض على رمال حصير. الرمال الحصير اللي هي الحبال التي ينتج عليها الحصير، يعني يعني يعني سرير من الطول المكس السعف الذي ينتج به انتهى بخي فقط الخيوط الحبال فقط التي ينتج عليها السعف. ليس بينه وبينه فراش، يعني رسول نايم على الحبال وما في فراش مفروش على يعني هذه الحبال. قد أثر الرمال بجنبه، خيوط هذه أثرت بجنبه صلى الله عليه وسلم، متكئ على وسادة من أدم حشوها لي. الوسادة اللي هو متكئ عليها من أدم اللي هي الجلد وهي محشية بالليف. لا يشان فصل ولا خفيفة. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم وقال وهو قائم ما جلس ما أدري له جلسانه. قال طلقت نساء؟ فرفع بصره إلي وقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، قلت وأنا قائم يعني أستأنس يا رسول الله، يعني أراد أن يدخل شيء من الحديث الذي يرتب به الأمر ويدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، وذكر القصة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في نفسه يعني أقول الحديث حتى أجل. فجاب القصة التي هي يعني مناسبة للمقام. قالوا احنا كنا في قريش، يعني كنا قوم نغلب النساء، وبعدين مرة طفت على زوجتي قلت لها كذا، راجعتني قالت لي ليس راجعتني نساء الرسول كذا وكذا وكذا فيه. يقول لما قلت هذا تركت من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت اي له بعد ذلك، كان انا عمر تجرأ لاستكمل الحديث، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك ان كانت جارتك هي اوضأ منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فتبسم النبي اخر هذه كذلك هذه. فجلست حين رأيته تبسم لما كذا ارتاح عليه، وجلس لما رأى أن النبي يعني قد يعني استأنس لحديثه. يقول فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيها شيئا يرده. يقول لما جلست أقلب بصري في الغرفة أو في المشربة هذه التي فيها النبي، يقول ما وجدت شيئا يرد البصر، الجدار ما في شيء غير أهبة ثلاث جلود لم تدبغ بعد. الإهاب هو الجلد اللي هو لسه ما دبغ بعد، ما تم دبغه. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتي. قال يا رسول الله ادعو الله يعني أن يوسع على أمتي، ومعنى أن يوسع على أمتك يعني طبعا وليهم الأمة يعني أن يوسع الله عليه في الدنيا، فإن فارس والروم وسع عليهم وغاطوا الدنيا. قد الفرس والروم يعني مع كفرهم قد ربنا أعطاهم يعني الدنيا، فدعو الله أن يوسع على الأمة وهم لا يعبدون الله، فإن فارس والروم وسع عليهم وغاطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا، كان النبي يحدثه وهو متكئ. فقال يعني أن النبي قال هو في شك ان انت يا ابن الخطاب، لان الكلمه يعني خطاب احمد هذا شلون احنا نكون مؤمنين ولا يبسط الله علينا من الرزق ويكون اولئك كفار معادي للعزيز وقد بسط عليهم الدنيا. فقال او في شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحاكم. اولئك يعني هؤلاء فارس الروم الناس عجلت لهم طيباتهم، عسر الله لهم يعني الطيبات هنا في الحياة الدنيا ثم كمان لهم النار يعني. فقلت يا رسول الله استغفر يعني طبعا منه لما قال له النبي هذا استغفر لي استغفر اني يعني اطلب ان يوسع الله تبارك وتعالى على الامه المهدي مطلب غير محل يعني. فاعتزل ان يقول لعمر بن الزهوان، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصة الى عائشة، وكان قد قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله سبحانه وتعالى. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصة الى عائشة. الحديث الذي افشته حفصة الى عائشة ان النبي قال يعني ساعتزلهن شهرا، فافشت هذا يعني ان حفصة قالت لعائشة وادي كما في قول الله تبارك وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت كما أنبأتك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله تقصرت قلوبكما وإن تظاهر عليك فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الرسل. وقد قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته يعني ما يجده في نفسي عليهن حين عاتبه الله تبارك وتعالى لما قال والله لا اشربه اللي هو العسل. فقد كان النبي يمر على نسائه بعد العصر ومكث مرة عند يعني زينب رضي الله تعالى عنها، فقال السر انها يعني انها كانت تسقي عسلا. فقالت عائشة لحفصة اذا جاء النبي يعني اليك فقولي ان يعني رائحتك مغافير، فسيقول لم اكل مغافير انما شربت عسلا. فقول له قد جرست نحله العرفص، جرست يعني رعت نحله النحل هذا نحل العسل هذا العرقط، والعرقط هذا نبت له زهرة رائحتها كريهة، إذا أخذتها وحطت العسل هذا في العسل يصير رائحة العسل كريهة، فإذا شرب الإنسان منه يطلع هذا الرائحة فيه. فقول جرست نحله العرقط. ففعلت هذا عائشة وفعلت هذا حفصة، فلما هذه وهذه اشتركوا في الأمر لا أكل يعني مدام هذا أفضل. فقال النبي لا أكله، فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فالله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم. الله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه فيقول عمر رضي الله عنه فلما مضت سفر بعد أن آل النبي الألية هي الحلف، يعني حلف بالله ألا يدخل عليهن شهر كامل. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. قال في 29 يوم ما كملت 30، يقول انا اعد هذه الايام عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وذلك ان الشهر العربي احيانا يكون 29 احيانا يكون 30، فاذا اقسم الانسان ان يصوم شهرا فاذا صام 29 يوم يجزئها، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فانزلت آية التخيير فبدأ بي اول امرأة. آية التخيير وذلك أنهن يعني طلبنا التوسع على النفقات ما شاء الله عز وجل عليه، قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سلام جيد وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عبد المحبات من كن أزم عظيم. فأول امرأة بدأ بها النبي عائشة بالعرى في, في, في, في التخير قال لها الله يعني أمرني كذا إنه خيركم بين الدنيا فأطلقكم وبينها أن تعيشوا معي على يعني هذا النحو من الزهد في الدنيا فيبقى بها. فقال لها النبي إني ذكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبوي. ذلك أنها كانت في هذا الوقت تقريبا سنها صغير كانت تقريبا هذا كان بعد النظير والنظير كانت بعد السنة الثالثة يعني في السنة الرابعة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك 9 سنوات 9 و3 سنوات بل حوالي 12 سنة و 13 سنة كانت سنها في ذلك الوقت. فقال لها النبي إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجل يعني لا ترد الجواب الآن حتى تستأمري أبويك يعني تستأمري تطلب أمره ما تقول والله أنا خيرك كذا بين هذا وهذا بين البقاء بالنبي وبين يعني الدنيا فما الذي تشيرون علي به. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد أعلم أن أبوي لن يكون يأمراني بفراق يعني أنه يعرف الرسول أن أبوي يقول له لا إذن الله أصبري مع النبي. وطبعا هي قالت يا رسول الله يعني أفيك أستأمر أبوي بل أرضى الله يعني أختار الله ورسوله والدار الآخرة ولكن لا تخبر أحد يعني أحد من النساء لما اختفت. ثم قال أي عمر إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله يعني عظيمة يا أيها النبي قل لأزواجك أن يكون شبه شبه حياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنا وصرخكنا صراحا جميلا وإن كنتم سيدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعطى المحسنات من كنا أجرا عظيما. قلت أي عائشة أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. طبعا البخاري ساق هذا الحديث بطوله في هذا الباب لبيان قضية الغرفة والعلية المشرفة والمشربة لأن المشربة تكون لها درجات سلالم تكون في مكان عام وأن هذه لا ينافي يعني ليس هذا من باب الظلم ولكن الحديث في يعني حكم وأحكام عظيمة كثيرة جدا. حدثني ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا فلكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه انفكاك قدم النبي صلى الله عليه وسلم وانفكت قدمه وذلك أنه كان قد ركب بغلته ثم سقط النبي عنها فجحشت رجله وانفك قدمه فالنبي يعني أفك في مرة في هذه المشربة كده. ويبدو أن الراوي هنا جمع بين يعني دخول المشربة في حادث هذه الانفكاك الإجنبي والحادثة الأخرى اللي حادث عندما آل من نسائه شهر.